فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هي الوسائل المعينة على قيام الليل؟ فأجاب سماحته: من أعظم الوسائل النوم بكر لمن تمكن من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبل العشاء، النوم قبلها خوفا من فوات العشاء، والحديث بعدها خوفا من فوات صلاة الفجر. ثم عليه أن ينام على ذكر الله بأن يقرأ الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وآخر سورة البقرة، وعلى تسبيح وتكبير وتحميد لعل الله أن يوقظ قلبه من غفلة. ثم عليه أن يتخذ وسائل التنبيهية التي تعينه على ذلك، ثم بعدما يمضي عليه الوقت يكون ذلك خلقا له وجبلة له، يستيقظ في وقته بتوفيق من الله. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.